إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام جاء ليربط الأخوة بين المؤمنين، وقد شرع الله تعالى كل ما يؤدي إلى قوة الترابط بين المسلمين، وحرم كل ما يؤدي إلى البغضاء والتنافر والتهاجر، وحرم هتك الأعراض بالسب والشتم، كما حرم المساس بالشرف، فحرم الله تعالى فاحشة الزنا، وحرم مقدماته ووسائله، وحرم مقدماته ووسائله، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولتحقيق هذه الغايات الشريفة حرم الله تعالى الخلوة بالمرأة الأجنبية، أي التي هي ليست بمحرم للرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو هو أخو الزوج وابن أخيه وابن عمه، أي احذروا أن تتركوا هؤلاء أن يخلوا بزوجاتكم كما تحذرون الموت، كما حرم الإسلام تبرج النساء وأن يخضعن بالقول وأن يختلطن بالرجال، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بالغض من الأبصار، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كما أمر الله تعالى باحترام حرمة البيوت، وحرم الاطلاع فيها ودخولها بدون إذن أهلها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أيها المؤمنون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام جاء ليحقق مقاصد خمسة من مجيئه، سماها العلماء مقاصد الشريعة الإسلامية. فالإسلام جاء لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسل وحفظ المال، هذا كله لكي يعيش المجتمع الإسلامي في أمن وأمان وأخوة واحترام. حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى ما يسيء إلى هذه المقاصد الخمسة، وأمر بحمايتها وصيانتها. فبالنسبة للدين، حرم الله الاستهزاء بالدين، وحرم الردة عن الدين، وحرم كتمان الحق والابتداع في الدين. وأما النفس فحرم الإسلام كل ما يؤدي إلى قتل النفس بغير حق، وحرم كل اعتداء عليها. وما نشاهده في المجتمع من رخص الدم عند كثير من الناس، خاصة أولئك الذين يتناولون المخدرات ويتقاتلون بل يقتل بعضهم بعضا بكلمة واحدة. يقول له يمر فيقول له لماذا تنظر إلي؟ يقول أنا لا أنظر إلي. يقول بلى قد أنت تنظر إلي. فيبدأ الشجار ويتحول الشجار إلى قتال الشوارع وقتال الحومات والحارات، ثم يتطور الأمر إلى أن تزهق النفوس. إذن هذا أمر خطير، يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. فكما يحاربون الإرهاب فعليهم أن يحاربوا هذه الظاهرة الخطيرة، حتى صار كثير من الناس يخاف أن يسكن في بعض الحارات وفي بعض الحومات لأنه يوجد فيها القتل. فيجب أن تتضافر الجهود لكي يتعاون الجميع. كما قضي على الإرهاب لا بد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. إن كثيرا من الناس خاصة الشباب صاروا يمشون والسكاكين في جيوبهم وفي ملابسهم، وهذا أمر خطير. يجب أن تكون هناك يد حازمة تزيل هذا المنكر الذي صار ينتشر في كثير من الأحياء، كما حرم الله تعالى كل ما يفسد العقول كالمخدرات والمسكرات والثقافات الضارة والأفكار المسمومة. وأما المال فإن الإسلام أمر بكسب المال عن طريق الحلال، وأمر بإنفاقه في الوجوه النافعة، وحرم الإسراف والتبذير وإضاعة المال. عباد الله، إن المجتمع إذا عاش بهذه التعاليم الصافية فإنه يعيش في مجتمع سوي متآزر متآلف، تنتشر فيه الألفة والمحبة، ويعمه الأمن والاطمئنان، وتذهب منه الأخلاق السيئة والصفات الرديئة، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام، حيث إن كثيرا من الناس يتخوفون من الأزمة الاقتصادية، وبعضهم بدأ يتكلم ويريد أن يغير الخطأ أو الأزمة بأشياء من الفتن وأشياء من القلق. فالمسلم ليس مثل الفرنسي الكافر، المسلم ليس مثل الكافر، لا يخاف من الفقر، لا يخاف من الأزمات، لأنه يؤمن بأن الله تعالى يرزق عباده ويرزق النملة في جحرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يتبع العبد أو لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فالمسلم عليه أن يكون سليم القلب سليم اليد، يسلم الناس والمسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا عباد الله مؤمنين متحابين متآلفين، واحذروا كل ما يسيء إلى أخوة الإسلام، وأزيلوا البغضاء من بينكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإسلام دين عملي وليس دينا نظريا فقط. المسلم إذا تعلم شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية فعليه أن يعمل بها وليتق الله فيها. الواجبات على حسب الاستطاعة، والمحرمات يبتعد عنها، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المأمورات افعل ما استطعت، أما المحرمات والمكروهات والمنهيات فاجتنبها كلها. ولذلك يا عباد الله، علينا إذا حضرنا درسا أو سمعنا درسا في الإذاعة أو في قناة أو خطبة أو قرأنا شيئا من القرآن أو من السنة أو من الدروس المفيدة، فعلينا أن نحاول أن نطبق ذلك، ولا نملأ رؤوسنا بالثقافة فقط. نعم، إن الاستماع إلى العلم النافع وقراءة العلم النافع شيء جيد، واحذر أن يأتيك الشيطان ويقول لك: لا تسمع إلى الدرس حتى ما تديرش على روحك الحجة. وهذا طريق من طرق إبليس حتى يبعدك عن العلم. فأن تكون عالما ولا تطبق كثيرا أهون من أن تكون جاهلا. جاء رجل إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له: إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه، فتركت طلب العلم. فقال له: كفى بتركك العلم إضاعة له. إذن يا عباد الله، إذا تعلمنا شيئا وسمعنا شيئا من العلم النافع فعلينا أن نطبق المأمورات على قدر الاستطاعة، والمنهيات نبتعد عنها. وللوصول إلى ذلك هناك خطوات. أولا، إذا أردنا أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك فعلينا أولا بأن نقوي إيماننا وأن نراقب الله تعالى في كل زمان ومكان. انظر ما هي الأشياء التي تقوي إيمانك فافعلها حتى يكون هذا الإيمان حصنا حصينا أمام المحرمات وأمام الفتن. ثانيا، المحافظة على الصلاة وإقامتها، لأنها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا، الاجتهاد في اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. إن أعظم قائد والأسوة الحقيقية هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نجعله هو الأسوة والقدوة. وهنا حيلة من حيل الشيطان يدخل بها على بعض الناس، فإذا طبق بعض الناس سنة وعملا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سأله الناس يقول لهم: أنا أفعل السنة، فيقولون: وعلى أنت توصل الرسول، توصل درجة الرسول أنت يا. هذه حيلة. إننا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين: نظرة الدرجة والمكانة، ونظرة الاقتداء والتأسي. أما الدرجة والمكانة فلا أحد يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الاقتداء أمرنا الله تعالى بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن حذاري من هذا الكلام الذي هو كلمة حق أريد بها باطل. إذا رأى الناس بعض المتمسكين بالسنة يقول لهم: وعلى أنتم توصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل: لا، ما نوصلوش الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله أمرنا بالاقتداء به. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رابعا، الابتعاد عن الأخلاق الفاسدة، خاصة السب والشتم والتحريش وحب التقاتل الدبزة. كاين الناس يخرج من الدار يحب يدابس، عنده الدم تاعو يحب يدابس. درب نفسك على أن تبتعد عن هذا، لا تكن جبارا، فإن الجبار هو المتغطرس اللي يحب يدابس، يقول فلان دبايزي مقاتل شوارع، هذه ليست من أخلاق الإسلام. فابتعد عن السب والشتم والتطياح وتكفير المسلمين بغير الحق. الأخلاق الفاسدة نبتعد عنها، خاصة اللسان، الأخلاق الفاسدة التي تأتي عن طريق اللسان، لأن أكثر الذنوب تأتي عن طريق اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. انظر، أغلب الأخطاء والحروب والأزمات من نجي مبدأها اللسان. خامسا، علينا أن نعلم النساء من زوجات وبنات وأخوات وأمهات وقريبات وجوب التستر أمام الرجال الأجانب، يعني مش محارم، مش معنى الأجانب اللي ما عندوش جنسية جزائرية، لا، الأجنبي يعني اللي مش محرم عليها، يعني يجوز له يتزوج بها، هذا مش معنى الأجنبي. والابتعاد عن الفتنة والشر. سادسا، الابتعاد عن كل ما يثير الغرائز إثارة حيوانية كالقصص الغرامية والأفلام الهابطة والأشعار والأغاني الماجنة. إن الاستماع إلى الأغاني خاصة الراي يؤدي في الغالب إلى الوقوع في المنكرات. إنسان يكون خالي الذهن نية، هذه الغنية تعلم له كيف يوصل إلى المحرمات سواء الراي أو غير ذلك. سابعا، الابتعاد عن الغيبة والنميمة والحسد وظن السوء والتجسس على عورات المسلمين وكل ما يسيء إليهم. ثامنا، الاتصاف بالأخلاق الحسنة مثل إفشاء السلام، التهادي، الهدية، التزاور، التعاون على الخير. تاسعا، الدعوة إلى ذلك. ما الذي جعل كثيرا من الشباب يتقاتلون بالسكاكين؟ ما كانش الدعوة. الملتزمون إلا من رحم ربي مشغولون بأنفسهم. ملتزم يرفض صحيح البخاري في يده، يروح للجامع يقرأ مع أصحابه، مليح جيد، والدعوة وراه. شكون يعلم هذاك الضال؟ شكون يعلم هذوك الشباب؟ من الذي يعلمهم؟ خذ له هدية، ما تقولوش حرام حلال، طيلوا هدية تاع 1000 فرنك 10 دنانير. ادعوه إلى الله، ادعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الناس يقول لك إن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت. هل قمت أنت بالدعوة؟ هو ما يديش الدعوة قاع، ثم يقول ربي ما يهديش. قم بالدعوة، خاصة لما يكون لك الشاب ما هو شارب المخدرات، راه في عقله، ادعوه، أعطيه هدية، خلص له فنجان قهوة، خلص له عصير، أعطيه هدية، وادعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هنا كان شاب يسرق في أحد الأحياء، داير حالة في السرقة، والناس يعرفوه باللي سرق وما يهضروش معاه، خايفين منه. فذهب إليه أحد الشباب الملتزم، قال له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: اسمحني نجلس معك. جلس معه وأعطاه هدية، ثم جاب له القصة تاع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اشترى ناقة، فمر على المسجد وأراد أن يصلي ركعتين، ووجد شابا عند المسجد، فقال له: يا شاب احرص للناقة. فلما خرج علي بعد صلاة ركعتين لم يجد لا الشاب ولا الناقة، فذهب إلى السوق. رجع علي إلى السوق ووجد الناقة قد بيعت، فسأل الشخص الذي اشتراها: من أين لك هذه الناقة؟ قال: باعها لي شاب. قال: كم باعها لك؟ قال: باعها لي بدينار. قال: سبحان الله، كنت ناوي نعطيه دينار، كنت ناوي نعطيه دينار، إلا أنه تعجل وأخذها بالحرام. هذا الشاب الملتزم لما جلس مع هذا السراق قال له هذه القصة، تاب ذلك السارق، قال: ما دام الرزق تاعي جيني جاي بالحلال ولا بالحرام؟ خليه يجيب محل خير. دعوة إلى الله لا بد من قيام الدعوة بالحكمة بالتي هي أحسن. ابتعد عن التكفير والتفسيق والتبديع. كثير من الناس يسألوني عندنا شخص يفعل كذا وكذا هل نهجره؟ قلت له أول حاجة تسأل عن هجرة، ما تسألش وش لازم تدير له. هديت له هدية، هدية تعال فراكسي حبة حلوة، قال لا، كيف تدخل الجنة؟ إلى باطل. فلا بد من القيام بالدعوة إلى الإسلام. عاشرا، علينا بالإكثار من الدعاء، فبهذه الأشياء إن شاء الله يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم أصلح الإسلام، أصلح المسلمين يا رب العالمين، واهدنا للتمسك بالإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح فساد القلوب، وانزع الغل والحسد والحقد من صدورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض الديون عن المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم فرج عنا يا رب العالمين وعن جميع المسلمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. يا رب غير أحوالنا إلى أحسن حال. يا رب غير أحوالنا إلى أحسن حال. يا رب غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا الأزمات الاقتصادية وغيرها يا رب العالمين، وأنعم علينا بالبركات والخيرات يا رب العالمين. اللهم ضاعف الأجر والثواب لمن بنى هذا المسجد، ولكل من بنى مسجدا لله على التقوى، ولكل من ساهم في بناء بيوت الله وإصلاحها وإقامتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.